بسم الله الرحمن الرحيم. الصابيات ذروة، الحاميات ضرا، الجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لراجح، والسماء ذات الحب، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من نفس، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة كافون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. فأخذتهم